نعم. البنتين لهم الثلثان. المسألة من كم؟ من ثلاث. البنتين الثلثان والباقي؟ الباقي لابن الابن تعصيبا. تعصيب؟ نعم. ما يعصبهن؟ لا، لأنه أنزل منهن وليس به حاجة. وليس لهن به حاجة. البنات هم اثنتين، ثلاث كذلك، أربع كذلك، عشر كذلك. ما لهم إلا ثلثين؟ ما لهم إلا ثلثين. ما شاء الله. اللي جنبك بنت ابن وأخ شقيق، من كم؟ من ثلاث. البنتين بنتين الابن ثلثان والباقي اثنان، والباقي واحد، باقي الأخ الشقيق. تصيب؟ نعم. بنات الابن عشر أيضا، لهم نعم. عشرين كذلك. ما لهم لها اثنين؟ نعم. ما يزادون؟ ليس لهن زيادة؟ لا. وشروط تامة؟ شروط نعم، أن يكون اثنتين فاكر حاصل. نعم. وليس هناك معصب ولا فرع ولا علاء. نعم. طيب اللي بعده. نعم. إلى هلك هلك. عن أختين شقيقتين وأخ لأب. أختين شقيقتين من ثلاثة. وش الشقيقتين؟ الثلثان. اثنان. نعم. والباقي واحد. والباقي تعصيب. ما يعصبهن أخوهن الأب؟ لا. من يعصبهن؟ الشقيق. ولو موجود. نعم. وباقي الشروط متوفرة. نعم. فإن كان شقائق ثلاث أو أربعة كذلك، خمس، نعم، عشر، نفس الدرجة. مهما كثروا. نعم. ما لهم إلا ثلثين. ما لهم غير الثلثين. وإن كانوا أخوات الأب بدل الشقائق للذكر مثل حظ الأنثى. لا، بدل الشقائق اختين لأب وعم شقيق. ما في أخ لأب، عم شقيق. نعم الشيخ. اختين لأب وعم شقيق. اختين لأب يأخذ ثلثين والباقي تعصيب العم الشقيق. وهكذا لو كثرنا. نعم. خمس ولا عشر. نعم. والباقي للشقيق. نعم. العم الشقيق أو العم لأب. نعم. نعم. شروطهم تامة. نعم. وهي خمسة. نعم. تامة. نعم. اثنتين فأكثر ولا شيء لأنكم عصب ولا فرع والد ولا عصب ولا فرع والد ولا أشق والد. طيب ينبك إذا هلك هلك. عن أم بنتين وابن ابن. المسألة أحسن الله. نعم. المسألة من ستة. إيش الأم؟ الأم السدس. والبنتين؟ البنتين الثلثان. أربعة؟ نعم. وابن ابن الباقي تعصيب. تعصيب؟ نعم. تام شروطهم؟ تام الشروط. شرطان وهما؟ عدم وجود نعم أنهما أكثر من واحدة، والشرط الثاني عدم وجود المعصب وهو وليس موجودا. ابن الابن ما يعصبون؟ لا يعصبون، لأنه أنزل. أنزل ولا وليس بهن حاجة إليه. نعم. فإن كان بنات أكثر كذلك ولو عشر ولو أكثر. نعم. ليس لهن إلا ثلثين. نعم. فإن كنا بنات ابن. ما هنا بنات؟ ما هنا لبنات ابن؟ كنا بنات ابن. ما في بنات، أم بنات ابن. المسألة يا شيخ حسن الله. ها؟ أم وبنات ابن ثلاثة وأربعة وخمس وأخ لأب كذلك. المسألة من ستة. من ستة. لما السدس والباقي وبنات الابن لهن ابن الثلثان. أربعة. نعم. ولو كثرنا. والأخ لأب الباقي تعصيبا. شروطهن متوفرة. نعم. وهي أربعة شروط. البنات الابن. اي نعم. انهن اكثر من واحدة. ايش اربعة ولا ثلاثة؟ ثلاث احسن الله اليك. الاول انهن اكثر من واحدة. والثاني عدم وجود المعصب وليس موجودا. نعم. والثالث عدم وجود الفرع الوالد الذي هو أعلى منهن. أعلى منهن. نعم. نعم. أخوين لأم وأختين شقيقتين. أخوين لأم. إيه. وأختين شقيقتين. إيه. الأختين الشقيقتين لهم الثلثان من ثلاثة المسألة. أختين الثلثان اثنان. نعم. والأخوين لأم. الباقي تعصيبا واحد. ما لهم فرض؟ لهما السدس. ها؟ السدس يأتي بحثهم في في الباب الذي بعد هذا إن شاء الله. المقصود معهم لهم الثلث. نعم شيخ. الثلث لأنهم أكثر من واحد. الثلث اثنان، الثلث واحد بينهما. نعم. واحد بينهما بين الأخوين. واحد بينهما. نعم. فإن كان أخوات شقاء لأب المسألة يا أخوات لأب بدل شقاء كذلك هم الثلثين. نعم. والأخوة لهم من الثلث. نعم. بعدك. نعم. سمى بعدك أحد. نعم. سمى الصعب. لا إذا هلك هلك. نعم. ما شاء الله. عن أم وبنتي ابن وابن مسامن. نعم. ها الأم تأخذ الثلث. نعم. الأم تأخذ الثلث. كم تأخذ؟ تأخذ الثلث. الأم تأخذ السدس. سدس المسألة من ستة. السدس. نعم. نعم تأخذ السدس. نعم. والأخ والابن يأخذ الباقي. وبنتي الابن ما لهم شيء؟ ذكر مثل حظ الأنثيين. يعصبهم الابن عمهم. اي نعم الابن ياخذ الباقي. والبنتي الابن تحجب بالابن. ها تحجب بالابن. كيف محجوبات بالابن ياخذ الباقي الابن. اي نعم. وبنات الابن يسقطن. يسقطن اختل شرطهن. نعم. وهو عدم وجود الفرع الوالد الذي أعلى منهن. نعم. وقد وجد. نعم. أم وابن وثلاث بنات. الأم تأخذ السدس. والباقي الباقي بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين. الباقي خمسة ورؤوسهم كم هي؟ نعم. ها خمسة رؤوسهم كم هي؟ ابن وثلاث بنات. اي نعم. كم رؤوسهم؟ رؤوسهم خمسة. كذلك؟ اي نعم. منقسم؟ اي نعم. من تعطي بنات ثلثين؟ كيف؟ البنات ما تعطيهم ثلثين؟ اي نعم. ما تعطيهم ثلثين البنات؟ لا ما ياخذ الثلثين. لماذا؟ لوجود الابن. ها؟ وجود المعصب. اي. احتل الشر؟ اي نعم. بعدك احد؟ ما بقى احد. نعم؟ ما بقى احد. عندك احد؟ باب من يرث الثلث. والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو ثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته ففرضها الثلث كما بينته وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عن العلوم قاعدا وهو الاثنين أو ثنتين من ولد الأم بغير مين وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المسطور. وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد هذا الباب الثلث لما فرغ المؤلف رحمه الله من ذكر النصف والربع والثمن والثلثين ذكر الفرض الخامس وهو الثلث وهو الصنفين من الورثة لا ثالث لهما الأم والإخوة الأم هما الثلث ولهم ثالث مختلف فيه هو الجد عند كثرة الإخوة إذا لم يكن معه صاحب فرض وكثر الإخوة من ورث الإخوة ما جد أعطاه الثلث إذا كان ليس معه أهل فرض وصار الإخوة أكثر من اثنين فرضوا له الثلث ويأتي أن الجد والإخوة أن الإخوة لا يرثون مع الجد على الصحيح وأن كلب في كل شيء هذا هو الصواب أن الجد كلب في حجب الإخوة كما يأتي إن شاء الله. يقول المؤلف رحمه الله والثلث فرض الأم حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع ذو عدد كاثنين أو اثنتين أو ثلاث حكم الذكور فيه كالإناث ولا ابن ابن معها أو بنته فرضها الثلث كما بينته. الثلث صنفين من الورثة، الأم والإخوة لأم. والأم تأخذه بثلاث شروط: الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث ألا تكون إحدى العمريتين وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، لأن الله قال جل وعلا: ولأبويه لكل واحد مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فدل على أنه مع أنها مع الإخوة أو مع الولد ليس لها الثلث، وإنما تعطى الثلث عند فقد الولد وعند فقد الإخوة. والثلث فرض الأم حيث لا ولد، يعني حيث لا وجد ولد، والثلث فرض حيث ولد ولا حيث لا ولد ولا من الإخوة جمع وعدد كاثنين، أقل الجمع اثنان، كاثنين أو اثنتين أو ثلاث، حكم الذكور فيه كالإناث، سواء كان موجود ذكورا أو إناثا أو مختلطين، ولابن ابن معها أو بنته فرضها الثلث كما بينته. فشروط أخذها الثلث ثلاثة: أحدهما عدم فرع الوارث، وهما عدم الولد وعدم ولد الابن وإن نزل، الثاني عدم رجع الإخوة وهم اثنان فأكثر سواء أشقة أو لأب أو لأم، ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين وارثين أو محجوبين بشخص يحجبونها، أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين وارثين أو محجوبين بشخص كالأب، هم يحجبونها من الثلث إلى السدس. يعم الآية لقوله تعالى: فإن كان له إخوة فليوم من السدس، وهذه يعم الإخوة أشقاء والإخوة لأب والإخوة لأم والذكور والإناث. ثم ذكر العبوديتين فقال: وإن يكن زوج وأم وأب فثلث ما يبقى لها مرتب، وهكذا مع زوجة فصاعدا فلا تكن عنهم قاعدة. هاتان المسألتان يقال لهما العمريتان، لأن عمر رضي الله عنه والصحابة قضوا فيها بثلث الباقي الأم، لأنها إن أعطيت الثلث صارت أكثر من الأب بضعفيه، وإن أعطيت مع زوجة الثلث ما صار الأب معها على قاعدة، له نصف ما لها، له ضعف ما لها أو مثل ما لها، مع الولد مثل ما لها، ومع عدم الولد ضعف ما لها. فلما اختل النظام في هذا رأى عمر رضي الله عنه الصحابة أن فرضها مع الأب والزوج والزوجة ثلث الباقي، فالزوج كأنه معدوم والزوجة كأنها معدومة، تأخذ الثلث والباقي للأب، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث. هذا ليس له ولد ورثه أبواه تعطى الثلث بعد فرض الزوج والزوجة، وهو ثلث الباقي. فإذا هلك هالك عن زوج وأم وأب فللزوج النصف من ستة، والأم ثلث الباقي واحد من ستة والباقي للأب. وفي زوجة وأم وأب المسألة من أربعة: الزوجة الربع والأم ثلث الباقي والباقي اثنان للأب. الصنف الثاني إخوة الأم، أشار إليهم بقوله: وهو لإثنين أو إثنتين، ولد الأم بغير ميني بغير كذب، يعني لقوله جل وعلا: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أخت فلكل واحد من ثلث، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أجمع أهل العلم على أن الآية في الإخوة لأم، فالواحد يعطى السدس والإثنان فأكثر يعطون الثلث، وهو لإثنين أو إثنتين من ولد الأم بغير مين بغير كذب، المين الكذب. وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ليس لهم زيادة، بل ما يعطون إلا الثلث وإن كانوا مئة، ويستوي الإناث والذكور فيه، يعني في الثلث، كما قد أوضح المستور يعني القرآن. فالثلث بينهم وإن كثروا، سألوا أربعة يكون أربعة، خمسة أخماس، عشرة أعشار، وهكذا. وقول في ما تقدم: فلا تكون عنهم قاعدة، يعني عليك بالجد والنشاط، لا تكون كسولا في طلب العلم. وهكذا ما زوجته مصائدة فلا تكون عنه قاعدة، يعني يكون مشمرا نشيطا في طلب العلم والتفقه في الدين، هكذا ينبغي لطالب العلم النشاط والقوة والمواظبة على طلب العلم والرابة والصدق والعناية بأسباب ذلك بالحفظ والكتابة والمذاكرة حتى يستقر العلم. اتضح من هذا أن أهل الثلث صنفان: الأم والإخوة لأم. الصف الأول الأم تأخذه بثلاث شروط: الشرط الأول عدم الولد وعدم ولد الابن وهو الفرع الوالد، عدم الولد وعدم ولد الابن وإن نزل. الثاني عدم جمع من الإخوة، الثاني فأكثر. الثاني أن لا يوجد جمع من الإخوة، الواحد لا يمنعها من الثلث لكن الاثنان يمنعانها. الثالث أن لا تكون مسألة إحدى الأوليتين، فإن كانت إحدى الأوليتين فلها في مسألة الزوج ثلث الباقي هو واحد من ستة، وفي مسألة الزوجة ثلث الباقي هو واحد من أربعة. والصف الثاني الإخوة لأم وهم أولاد الأم، إخوة الميت من أمه لا من أبيه، ذكورا كانوا أو إناثا يعطون الثلث إذا كانوا جماعة، اثنين فأكثر. أما الواحد فلا يعطى إلا السدس، فلا يمنع الأم، ما يمنعها إلا الجمع، لأن الله قال: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، فيعطون الثلث وإن كانوا كثيرين ليس لهم زيادة. وذكورهم وإناثهم سواء كما قد أوضح القرآن، قال: لكل واحد منهم السدس جعلهما سواء، فإن كانوا أكثر منهم شركاء في الثلث. وإطلاق الشركة تقتضي المساواة، كم أصحاب الثلث؟ أصحاب الثلث صنفان: الصنف الأول الأم تستحقه بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الإخوة، عدم الجمع من الإخوة، الثالث لا تكون إحدى العمريتين وهي زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب فيكون لها ثلث الباقي. وهو في مسألة الزوج، مسألة الزوج يكون لها السدس في مسألة السدس، نعم في مسألة الزوجة الربع. الصف الثاني، الصف الثاني الإخوة لأم، نعم، ويرثون الثلث بثلاثة شروط: أن عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث، وأن يكونوا جمعا اثنان فأكثر. ذكورهم سواء وإناثهم سواء، نعم. جنبك كم أصحاب الثلث؟ الأم والإخوة لأم. الأم تأخذه بكم شرط؟ ثلاثة شروط، نعم: لا يكون للميت ولد ولا ابن ابن ولا ولد ابن ولا ولد ابن، يعني عدم الفرع الوارث، يعني عدم الفرع الوارث. الثاني أن لا يكون له جمع من الأخوة، عدم جمع الأخوة، نعم، والجمع اثنين فصائل. والثالث أن لا تكون إحدى العمريتين، وهما زوج وأب وأم أو زوجة وأب وأم. واشترط فيهما اشترط مع الزوج سدس واحد من ستة، ثلث الباقي، نعم، وهو سدس، نعم، ومع الزوجة تأخذ واحد من أربعة، ثلث الباقي، نعم. الصنف الثاني، الصنف الثاني الأخوة لأم، كم شرط يستحقونه؟ بكم شرط يستحقونه؟ بشرطين، بثلاثة شروط. نعم، ثلاثة شروط. الشرط الأول، الشرط الأول عدم وجود الفرع الوارث، الثاني عدم وجود الأصل الوارث، أصل من الذكور، نعم، الوارث. والثالث أن يكون اثنين فأكثر، أن يكون اثنين فأكثر، ذكورهم وإناثهم سواء، نعم، كثروا أو زاد، نعم، نعم، نعم. أهل الثلث كم؟ صنفان، نعم، الأم والأخوة لأم. الصنف الأول يرثون بثلاثة شروط، الأم ترثه الأم بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الأخوة، وحد الجمع اثنان فأكثر، مطلقة أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، نعم، نعم. الثالث لا تكون أحد العمريتين، ألا تكون المسألة أحد العمريتين، إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب. فماذا تعطى الأم فيهما؟ في الأولى يعطى الزوج ثلث الباقي، ثلث الباقي، وهو سدس في مسألة الزوج، نعم، وربع في مسألة الزوجة. الصف الثاني الأخوة لأم يستحقون بكم شرط؟ بثلاثة شروط، إيه؟ أن يكونوا اثنين فأكثر، عدم الفرع الوارث، عدم الأصل الوارث الذكر. نعم جميل. كمال الثلث الأم والإخوة لأم. الصنف الأول، الصنف الأول الأم، وتستحقه بثلاثة شروط عدمية. نعم. عدم الفرع الوارث، وعدم الجمع من الإخوة، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين، وهما زوج وأم وأب، وزوجة وأم وأب. فرضها فيهما، فرضها مع الزوج فيهما ثلث الباقي، وهو مع الزوج السدس ومع الزوجة الربع. الصنف الثاني الأخوة لأم، ويستحقون بثلاثة شروط. شرط عدمي، وهو شرط وجودي، شرط وجودي يعني يكون اثنين فأكثر، وعدمي وهو عدم الأصل، عدم الفرع الوارث، وعدم الأصل من الذكور الوارث. حسن. وهم سواء فيه؟ نعم وهم سواء، لا يفضل الذكر على الأنثى. لا. اكشف. إذا هلك هلك عن أم وأخ شقيق، المسألة من كم؟ المسألة من ثلاثة. الأم، الأم لها الثلث، والباقي، الباقي للأخ الشقيق. تعصيب، تعصيب. نعم. شروطها تامة. نعم. فإن كان مكان الأخ الشقيق أخ لأب أو عم كذلك، حكم واحد، حكم واحد. أم وزوج وأخ شقيق، المسألة من ستة. نعم. المسألة من ستة. للزوج، الزوج له النصف. نعم. النصف. الزوج والأم. له الزوج له النصف، والأم، والأم لها الثلث. نعم. الأم لها الثلث. اثنان. نعم. والباقي للأخ الشقيق. الأخ ما يحجبها؟ لا، الواحد، لأنه واحد. المسألة بحالها، لكن بدل الأخ الشقيق أخ لأم، زوج وأم وأخ لأم كذلك. الزوج لها النصف، والأم لها الثلث. أيه. والأخ لأم له السدس. السدس. نعم. تمت ستة. نعم تم. يمك. إذا هلك هلك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة تأخذ النصف. المسألة من كم؟ المسألة من ستة. مش الأم؟ الأم لها الثلث. سدس ولا ثلث؟ ها؟ لها الثلث. لا، معها جمع من الأخوة، جمع من الأخوة لغير أم. لها السدس، أخت شقيقة وأخ لأب. أخت شقيقة لها النصف. والأم وش لها؟ لها السدس. السدس؟ اي نعم. وش منعها من الثلث؟ وجود عدد من الأخ. طيب، والباقي؟ الباقي للأخ لأب. تعصيب. نعم. فإن كان معها أم وبنت وأخ لأب واحد، الأم تأخذ السدس، والبنت، والبنت تأخذ النصف. نصف ثلاثة. نعم. والباقي اثنين، الباقي للأخ لأب. تعصيب. نعم. والأم ما تعطيها ثلث، محجوبة بالبنت. وجود إيش؟ وجود البنت. أيوة. الفرع الوارث. الفرع الوارث. نعم. اللي قاعد بعدك. نعم. يا هلك يا هلك عن أم وابن. مسألة من ستة. مش الأم؟ الأم تأخذ السدس. والباقي؟ الابن. تعصيب. تعصيب. في مكان كان مكان ابن ابن. كذلك. تعصيب. نعم. الأم تقول بدي بالثلث، تطلب الثلث. يمنعها الفرع الوارث. يمنعها؟ نعم. فين كان مكان الابن بنت؟ كذلك. أم وبنت. كذلك الأم السدس والبنت تأخذ النصف. والباقي للعاصب. والباقي لولا لا. لولا. ولا أنت معطي هذه مع البنت ولا مع الابن؟ لا. والله لا. الفرع الوارث. مع أم ابن ابن ابن ابن رابع نازل كذلك. ولو نازل، ولو نازل مع هذا السدس. نعم. أم وأخ شقيق وأخ لأم. أم تأخذ السدس من ستة. نعم. والباقي للأخ الشقيق والأخ لأب. أخ شقيق وأخ لأم أخ لأب. يسقط الشقيق الأخ لأب ولا يعطى؟ يسقط الشقيق. نعم. فإن كان أخ لأم يسقط بعد الأخ لأم يسقط أو يعطى سدس؟ يعطى السدس. هي. وهي ما تعطى سدس؟ لا. من أهل الإخوة؟ نعم. ينبغ لذلك ذلك عن أخوين لأم وأم وأخ شقيق. من ستة يا شيخ. وش الأم؟ الأم لها السدس. ولا أخوين لأم؟ نعم. والباقي الأخ الشقيق تعصيب. نعم. والأم بدها بالسدس. لا يا شيخ جيب اللي بعده. يمنعها الأخوة؟ يمنعها الأخوة. نعم. ثانية أخوان لأم وأخ شقيق بس. الأخوان لأم لهم الثلث من ثلاثة. نعم يا شيخ من ثلاثة. بينهما. نعم يا شيخ. والباقي اثنان الأخ الشقيق تعصيب. نعم. زوجه وأم وأخ لأم وأخت لأم ذكر وأنثى. زوجه وأخ لأم وأخت لأم ذكر وأنثى وأم وأخ شقيق. من ستة يا شيخ. زوجه زوجه من 12. مثل الزوجة. الزوجة لها الربع ثلاثة. نعم. ما أنا فرع وارث. نعم. نعم. الأم لها السدس. والأخوين لأم. الأخوة الأم لهم الثلث أربعة. نعم. أخ وأخت. نعم. سواء. سواء بينهما على السواء. نعم. الذكور والناس سواء. نعم. والباقي باقي الأخ الشقيق تعصيب. نعم. فإن كان بكى الأخ لهم والأخت لهم أربع أخوات لهم كلهم كلهم إناث. نعم يا شيخ نفس المسألة. نفسها بينهن. نعم. سواء سواء سواء. أم وأخوة لأم عشرة وابن ابن. أم وعشرة أخوة لأم وابن ابن. الأم لها السدس. نعم. والأخوة لأم لهم السدس والباقي للابن ابن. ماشي. نعم. الأم لها السدس وما أكفوش لأم وابن ابن الباقي لابن الابن تعصيب. نعم. ابن ابن ميت. نعم. والإخوة لأم العشرة لهم السدس يا شيخ ما بتعطيهم الإخوة لأم. نعم يا شيخ. مع ابن الابن. نعم يا شيخ. لا شيخ يحجبهم. نعم. يحجبهم بالابن ما لهم شيء. نعم يا شيخ. لأن من شرطهم عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث. نعم. اللي جنبك هم وأخوان لأم وبنت وعم شقيق. المسألة أحسن الله إليك من. نعم. مسألة من ستة. نعم. المسألة من ستة. وش الأم؟ الأم لها السدس. السدس واحد. نعم. والبنت والبنت لها النصف والعم الشقيق له الباقي تعصيب. وهو الإخوة الأم؟ يحجبون بالبنت. ها؟ يحجبون بالبنت. من أجل البنت؟ نعم. والأنثى يحجبون فرع الوارث ذكر وأنثى؟ نعم. ولو مرة ما تعطيها ثلث؟ لوجود البنت. تمنعها البنت؟ نعم. أم وأخوة لأم وأب. أحسن الله المسألة من ستة. ستة؟ نعم. شو الأم؟ الأم لها السدس. وش منعها؟ الأخوة. لأم. نعم. والأخوة لأم وش لهم؟ لهم الثلث. ها؟ لهم الثلث. والأب الباقي تعصيب. تأمل نعم الباقي للأب الأخوة ليس لهم شيء. نعم. الأخوة ليس لهم شيء لوجود الأصل من الذكر الوارث اللي هو الأب من شرط إرثهم عدم الأصل الوارث من الذكر الوارث هو موجود الآن. نعم. اللي هو الأب يسقطون. نعم. ما هو بأب جد كذلك يمنعهم. نعم.